يعني نقطة أخيرة مهمة، أنك قد تجد تأثيرا لبعض الأفكار المنحرفة ولها فشو في فئة من المجتمع، لكن أنت راعي أنك تتعامل مع مجتمع فيه فائض من الشباب، شباب صغار السن. هذا المجتمع الذي فيه فائض من الشباب، والشباب الذين تربوا على يعني ما نعرفه يعني في وسائل الإعلام والتلفاز، سبيستون غيره غيره، بي سي 3، هؤلاء يعني عندهم مجموعة من يعني عندهم طريقة تفكير طفولي. هذا التفكير الطفولي جزء منه مدخلات، وجزء منه معطلات نضج تعرض لها فيما يتعلق لأن الإنسان بطبيعة الحال مع تقدمه في الحياة ينضج، لكن هناك أمور مفترة للنضج مثل قصة كرة القدم هذه، وجزء منه لا طبيعي في حالته في سنه. فمع تقدمهم بالسن سيبدأ ستحصل درجة من درجات النضج، هذه ستغير الكثير من الأفكار عند هذا الجيل لما يتغير، يعني أو يجعله أكثر قابلية لطرح أو أكثر كشفا لزيف طرح ما. وحقيقة يعني هناك كلمة لسحنون المالكي عظيمة، قال: إذا أراد الله عز وجل أن يعني يفضح مذهبا أظهره. طيب، يعني حتى يتصدى له المصلحون. وقال أبو حاتم، قال أبو زرعة لإسحاق بن راهوية: لا يغرنك صولة الباطل، يعني فإنما هو شيء يسير ثم يتلاشى. هذه المواضيع مثل البالون، تنتفخ تنتفخ تنتفخ تنتفخ، ثم بعد ذلك تنفجر. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. طيب، يعني حتى بعض الناس من يقرأ مثلا أحاديث المهدي أو غير ذلك، هو عنده تصور كرتوني أنه هذا المهدي سيأتي وفعلا يملأها كما ورد في الحديث أنه من الصفر. ما عندك حديث يقول أن هذا الرجل سيبدأ من الصفر، بل لابد يعني من المطروح من المعقول أن يأتي وهناك صحوة تكون عامة الدنيا مهيئة لظهوره. يعني كثير من الناس دائما يفكرون أن ما يهيئ لظهوره الباطل والظلم والفتن إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنها ستملأ جورا وظلما صلوات الله وسلامه عليه. لكن كيف سيخرج يدرج الأمر؟ انظر إلى فقه الصحابة في أمر الخوارج، حدثهم النبي عن الخوارج، فماذا كانوا يفهمون؟ يفهمون أن خروج الخوارج سيخرج تدريجي، بدليل ابن مسعود لما رأى أصحاب الحلق خشي، قال: أنا يعني النبي كان يحدثنا عن كيت وكيت. عمر لما رأى أناسا أيضا على بدعة أخرى قال له: لو رأيتك محلوقا لضربت بين عينيك. كانوا يفهمون أنه لا الباطل ولا الحق إلا تكون تسبقه إرهاصات كثيرة. وعلى العموم أنت مطالب في أن تبقى على طاعة الله قابضا على الجمر حتى يتوفاك الله، لست مطالبا بنتيجة تراها الآن، لست مطالبا بأن تكون، لست مطالبا بالتمكين بشكل حرفي كثير من، لأن هذه الدنيا التمكين أصلا يقع ليثبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالتمكين أصلا وسيلة للتدين، فكل ما هو متاح من التدين حاليا وإن لم يوجد تمكين يفعل، لأن التمكين أصلا إنما يأتي لكي يثبت مظاهر التدين القديمة ويسمح بالمزيد من مظاهر التدين والعلاقة مع الله تبارك وتعالى، لا أن يجعل هو الغاية القصوى ثم يفرط بالتدين إن لم توجد غاية، مثل ما رأينا في بعض البلدان لما فشلت الدولة، لما حصل انقلاب عسكري، لما حصل صارت حتى صرنا نتعجب، نرى حتى المحجبات تستخدم ألفاظ بذيئة وفاحشة وغير ذلك، فحصل نوع من الاستغناء عن بعض مظاهر التدين كنوع من الإحباط. هذا عجيب، والله المستعان.